وَمَا ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإن قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع

صدق الله.